السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا مع حضرتكم في يوم في الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. الحقيقة اتكلمنا في عجالة سريعة عن وصف مختصر لإزاي هنعيش يوم في الجنة، واتكلمنا في أن المولى عز وجل دعانا إلى الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الجنة، وقلنا أن أقرب طريق للجنة هو التقوى، وأقرب طريق للتقوى هو الصيام. يبقى الصيام هو أقرب طريق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ذكرنا يا جماعة أن الجنة هي الوطن الحقيقي وهي الوطن الأصلي، لأن سيدنا آدم لما كنا في ظهر أبينا آدم وكان في الجنة، فلما أخرج من الجنة وإحنا خرجنا معاه أصبحنا كالمسافرين، محتاجين نرجع للوطن مرة تانية، والوطن هو الجنة. وإحنا مسافرين هنمر بأربع رحلات زي ما قلنا، رحلة الدنيا ودي بتستغرق ما بين 60 إلى 70 سنة بالكتير، ورحلة تانية في القبر ممكن تستمر آلاف السنين وممكن مئات السنين وممكن أقل وأكثر، الله أعلم. ورحلة تالتة هتكون في أرض المحشر ودي مدتها 50,000 سنة، لكنها بتمر على المؤمن اللي أطاع ربنا واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، بتمر كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما أسلفنا وكما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. وقلنا الرحلة الأخيرة إما في الجنة إما في النار، ربنا يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى. قلنا الرحلات دي كلها أهم رحلة فيهم الرحلة الأولى، رغم أن هي أقصر رحلة لكنها أهم رحلة. اللي هتغرسه هنا هينفعك في الثلاث رحلات، وهيختم برحلاتك الأربعة في الفردوس الأعلى، ربنا يجمعنا إياكم في الجنة. وذكرنا يا جماعة أن الجنة محتاجة عمل ومحتاجة بذل، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، النعيم لا يدرك بالنعيم. لو كنت عايز ترتاح هناك لازم تتعب هنا، لو ما كنتش عايز تتعب هناك لازم تبذل هنا علشان ربنا يكرمك ان شاء الله وترتاح في الجنة. وذكرت لكم اللي بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة سواء كانوا من الرجال ام من النساء، وتعالوا نكمل النهاردة حلقة بعنوان صفقة رابحة. بعدها مباشرة الحلقة القادمة هنبتدي نخش الجنة ونبتدي نعيش في الجنة ونشوف مفاتيح الجنة وابواب الجنة وازاي نتعايش مع كل حاجة في الجنة بوصف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن احنا قلنا بيصحبنا في هذه الرحلة كلها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هيعرفنا كل حاجة لأنه هو الذي رأى الجنة بعينيه، وكما قال أحد السلف والله لقد رأيت الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قال رأيتها بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عيني قد تطغى وقد تزيغ، أما عين النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصفها الحق جل وعلا وقال ما زاغ البصر وما طغى. تعالوا نشوف إيه هي الصفقة الرابحة. ما زلنا مع النبي عليه السلام وبنقول له يا رسول الله عايزين نخش الجنة، فأخبرنا إن في شرطين وحاجتين لازم نعملهم عشان نخش الجنة. رقم واحد نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا صح في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي، وكل دي من أقوى ألفاظ العموم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. ممكن حد يرفض دخول الجنة؟ قالوا ومن يأبى يا رسول الله، هم الصحابة استغربوا ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي بيعصى النبي عليه السلام يبقى هو مش عايز يخش الجنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لم يجعل طريقا إلى الجنة إلا خلف النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الشرط الأولاني. والشرط الثاني إن في عقد، لو حضرتك واخد بالك من الموضوع دوت، العقد ده ورد الصيغة بتاعته في القرآن، فلازم نمضي العقد ده مع ربنا سبحانه وتعالى عشان نخش الجنة. قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ده الثمن. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يبقى في عقد، العقد دوت في ثلاث حاجات، العقد نفسه والبائع والمشتري. من المشتري؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن البائع؟ أنا وأنت، بنبيع أنفسنا وأموالنا لله، مع أن سبحان الله كما قال ابن عباس قال ربح البيع، أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها ثم يأخذها منا ويعطينا الجنة، ربح البيع. إذا قلنا نحن أصل خلق من خلق الله وزكاة الفلوس ديت فضل ونعمة من ربنا. فربنا بيقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مع إن إحنا أصلا لا نملك من أمر أنفسنا أي شيء. هو ده العقد، والعقد ده لابد إن أنت توقعه عشان تخش الجنة. وعشان كده العلماء قالوا خد بالك، ما دمت هتمضي العقد يبقى لازم يكون الدفع مقدما، يعني لا يمكن تخش الجنة إلا إذا قدمت نفسك ومالك لله سبحانه وتعالى، بتقول له يا رب أنا لا أملك من نفسي شيء، أنا يا رب حتى قلبي الذي بين جنبي لا أملكه. قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى لابد يكون الدفع مقدما. فالسؤال هنا هو سؤال جميل قوي، إذا كنت أنت تقدر يا مسلم، وإذا كنت تقدر يا مسلمة، إذا كنا نقدر إن احنا نقدم أنفسنا وأموالنا في مقابل إن احنا نخش الجنة، فيا ترى ما دمنا نقدر نقدم النفس والمال عشان نفوز بالجنة، فهل نعجز إن احنا نغض بصرنا عن الحرام؟ هل نعجز إن احنا نبر أمنا وأبونا؟ هل نعجز إن احنا نصل الأرحام أو نحسن إلى الجيران أو نكرم اليتامى أو إن احنا نكون صادقين أو نترك أي معصية تغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ أكيد هتكون أسهل بفضل الله ما دمت قادر إن أنت تقدم نفسك ومالك فداء يعني لدين الله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. عشان تعرف وتستشعر العقد والبيعة الجميلة دي كلها والصفقة الرابحة ديت، تعال نشوف مين اللي نزلت فيهم الآية الجميلة ديت. كان من ضمن أسباب النزول الغريبة جدا والجميلة جدا في هذه الآية إن الأنصار لما راحوا بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، ودي أعظم بيعة في الكون وهي في أعناق كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة. قال عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اشترط لربك واشترط لنفسك، اطلب اللي انت عايزه. قال: اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قالوا: واشترط لنفسك يا رسول الله. قال: واشترط لنفسي ان تمنعوني وتحموني مما تمنعون منه ابناءكم وازواجكم وانفسكم. قالوا: فما لنا ان فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزل قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. وفي رواية إن الأنصار راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا 70 رجل وامرأتان، قالوا له: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخشوا في الله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني يعني تحموني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأزواجكم، ولكم الجنة. قال: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، اللي كان من نتائجها ان بعد ذلك مهدت ارض المدينة لان يهاجر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليها دولة الاسلام بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. اكيد في ناس لسه مترددة، ها هتوقع ولا مش هتوقع؟ قول لي طاعة الرسول سهل قوي، لكن توقيع العقد ده إن أنا أقدم نفسي ومالي صعب أوي. خد بالك، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قدم وقول أنا موافق وتعقد الصفقة الرابحة عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. الحلقة القادمة هنمسك مفاتيح الجنة ونبتدي نخش ونمشي مع النبي في كل حتة في الجنة ونسعد بالجنة. شوف المنظر اللي احنا قاعدين فيه ده، يعني حاسين كأن احنا قاعدين في جنة الدنيا. وزي ما قلت لكم في أكثر من حلقة، هذا إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر؟ تعالوا نشوف ونشوف مقارنة بسيطة جدا بين متاع ونعيم الدنيا وبين نعيم الجنة، علشان تقول إن شاء الله لابد أن أنا أوقع العقد، ولابد أن أنا أسير خلف النبي وأمشي ورا النبي عليه السلام، لأن من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تعالوا نقارن بين الدنيا وبين الجنة في مقارنة يسيرة جدا، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. ساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل الفاصل قلنا عايزين نعقد مقارنة ولو يسيرة جدا بين متاع الدنيا وبين نعيم الجنة. قل ليه ما قلتش بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة؟ لأن كل ما في الدنيا وصفه الله عز وجل في جملة من آية، قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما النعيم اللي في الجنة نعيم باقٍ ونعيم حقيقي، نعيم غرس الله كرامته بيديه سبحانه وتعالى. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن بعض الناس بتؤثر الدنيا على الآخرة لأن الدنيا قدامه شايفها، أما الآخرة فهي غيب. وهو لو عنده يقين فيما عند الله يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. المولى عز وجل لما عقد مقارنة يسيرة جدا بين متاع الدنيا وبين نعيم الجنة، قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال إيه؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. سبحان الملك والله عنده حسن المآب، يعني ده متاع الحياة الدنيا، لكن اللي عند ربنا حسن المآب. ثم قال بعدها: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. عشان كده في عجالة سريعة تعالوا نعقد مقارنة يسيرة جدا جدا وسريعة جدا بين متاع الدنيا وبين نعيم الجنة. متاع الدنيا قليل، قال جل وعلا: كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وإحنا قلنا التقوى هي أقرب حاجة توصلك للجنة، والصيام هو أكثر حاجة توصلك للتقوى، يبقى الصيام يوصلك للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح لك مدى قلة متاع الدنيا بالنسبة للآخرة. قال: مثل الدنيا بالنسبة للآخرة، يعني قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولما كان متاع الدنيا قليل ربنا عاتب الذي يؤثر الدنيا على الآخرة، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله أكبر. يبقى رقم واحد نعيم الدنيا قليل أو متاع الدنيا قليل. رقم اثنين نعيم الجنة أفضل. طبعا لو قارنت بين طعام الدنيا وطعام الجنة يعني شتان ما بين هذا وما بين ذاك. قارن بين مية الدنيا اللي بتشربها وبين مية الجنة، قارن بين أنهار الماء وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن اللي موجودة في الجنة وبين هذه الأشياء اللي موجودة في الدنيا، شتان شتان. قارن بين أزواج الدنيا وبين أزواج الجنة، رغم أن الزوجة المؤمنة إذا كانت مؤمنة وماتت على إيمانها بفضل الله سبحانه وتعالى هي وزوجها فهي زوجة له في الجنة، وتكون أجمل من الحور العين أضعافا كثيرة، لأنها هي التي صامت وصلت وتعبت وتحجبت وأطاعت زوجها وحصنت فرجها وصامت شهرها وفعلت كل هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قارن فالمقارنة مستحيلة. رقم ثلاثة الجنة خالية من شوائب الدنيا. انت في الدنيا بتاكل لكن ممكن تمرض، وبتشرب وممكن تمرض، وبتلبس لكن اللبس بيقدم، وبتتزوج وممكن زوجتك تتعبك او انت تتعبها، وبتخلف لكن ممكن اولادك يعقوك وممكن يكونوا كويسين معاك، وهكذا. فالدنيا لا تخلو من الشوائب ومن المكدرات، اما في الجنة فالنعيم خالص وصافي وباقي، ونعيم لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى، بل إن قلوب أهل الجنة صافية، لا تشوف منك لا حقد ولا حسد ولا غيبة ولا نميمة ولا رياء ولا نفاق ولا كذب ولا خيانة. وقال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله أكبر. الحاجة الثالثة نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق، قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى نعيم الدنيا سينفد، وزي ما بيقولوا يا جماعة الدنيا يا إما هنسيبها يا إما هتسيبنا، يا إما هي تسيبنا ونفتقر يا إما احنا هنسيبها وهنموت. أما الآخرة لا هتموت ولا نعيم الجنة هينفد، نعيم الجنة موجود على طول، بل إن نعيم الجنة بيزداد، وكل يوم النعيم أفضل من اللي قبله، وكل متعة أحسن من اللي قبلها، وفوق ده كله وأنتم فيها خالدون. خالدا مخلدا فيها أبدا. ولذلك أختم بالعنصر ده يا جماعة، المولى عز وجل لما خاطب عباده المؤمنين في أمر الجزاء خاطبنا على ثلاث أنواع من الخطاب. النوع الأولاني حاجة أنت بتشوفها في الدنيا فيذكرها لك المولى عز وجل في الجنة، ولكن شتان ما بين هذا وهذا. يعني إيه؟ الجنة فيها أو الدنيا فيها نخل وزيتون ورمان وفاكهة، صح كده؟ والجنة فيها كذلك فاكهة ونخل ورمان، لكن شتان ما بين هذا وذاك. لكن لما شفت ده في الدنيا ربنا خاطبك به صراحة. النوع الثاني حاجة أنت ما شفتهاش لكن ممكن تتخيلها. حد فيكم شاف مية ما بتتغيرش أبدا؟ لا، بس ممكن تتخيلها. حد فيكم شاف لبن؟ اللبن دوت لا يفسد مع مرور الأعوام، ما شفناش لكن ممكن نتخيله. حد شاف خمرة لذة للشاربين؟ لا ما شفناش لكن ممكن تتخيل، وهكذا. فيذكر لك المولى عز وجل هذا النوع على سبيل المثل، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. النوع الثالث من الجزاء، وده النوع الأخير، هو نوع حضرتك ما شفتوش ولا سمعته ولا سمعت عنه ولا يمكن أن يخطر على قلبك أو عقلك. هذا النوع يسكت عنه الحق جل وعلا ولا يخبر به. زي إيه؟ لما المولى عز وجل وصف الفرش التي يجلس عليها أو التي يتكئ عليها الأهل الجنة، قال جل وعلا عن وصفها: بطائنها من استبرق. الله أكبر. البطانة اللي هي من جوه، حضرتك لما بتعمل انتري او بتعمل صالون البطانه بتعملها من اي قماش رديء ايا كان، لان يدوب بس فقط بتلم بيه القطن او بتلم بيه الاسفنج، انما الزهاره لازم تكون جميله. فالمولى عز وجل بيوصف البطانه مش الزهاره، قال: بطائنها من استبرق، من اجمل وارق واحلى انواع الحرير في الجنه. أمال الزهارة يبقى شكلها إيه؟ سكت عنها الحق جل وعلا ولم يخبر بها، لأن عقل البشر لن يستطيع أن يتخيل هذا أبدا. سبحان الملك. وده يوضح لنا حديث المولى عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولأن الصوم من الصبر، وربنا قال عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني لا يستطيع أحد أن يتخيل أجر الصابرين، فكذلك أجر الصائمين لا يستطيع أحد أن يتخيل أجر الصيام، وسيكون مفاجأة يوم القيامة. وده يوضح لنا حديث عجيب جدا، إن النبي عليه السلام في يوم من الأيام كان بيصلي بالصحابة، فهو راكع قام من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده. فصحابي قال ذكر معين أو دعاء معين هو عمره ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو طلع كده على لسانه، قال: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فالملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات ما عرفوش يكتبوها ازاي، كم ينبغي من الحمد بما يوازي جلال وجه الله وعظيم سلطانه. فصعد إلى الله عز وجل وقال: يا رب، عبدك فلان قال مقالة لم نعلم كيف نكتبها؟ قال جل وعلا: وماذا قال عبدي وهو أعلم؟ قالوا: لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال جل وعلا: اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. أنتوا حتى كملائكة لا تعلموا كم يساوي من الحمد بما ينبغي ويوازي جلال وجه الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. عشان كده كان الخطاب عن مسألة الجنة أو نعيم الجنة أو الجزاء الأخروي على ثلاث أنواع، آخرهم هو النوع الذي لا يخطر على قلب بشر. ولذا وضح الحق جل وعلا كل ذلك في حديث رواه البخاري ومسلم، أن المولى عز وجل قال في الحديث القدسي: قال: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ده يشجعنا أن نحن نتبع النبي عليه السلام ونمضي ونوقع العقد والصفقة الرابحة مع الحق جل وعلا، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن شاء الله الحلقة القادمة نمسك مفاتيح الجنة ونخش والنبي يوصف لنا كل حتة في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.